أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز المسح على الجوارب الخفيفة الرقيقة؟ أي رأي هو أحوط؟ جزاكم الله خيرا. جمهور العلماء على أنه يشترط أن تكون الجوارب صفيقة، ومنهم من قال، وهو ظاهر قول الجمهور، اشترط مع كونها صفيقة أن تكون مجلدة، يعني فيها جلد، وهل تكون هل يكون جميعها جلد أو تكون يعني يكون جميعها جلد أو تكون مجلدة، يعني موطئ الجوارب موطئ الخف، هذا موضع خلاف، واختلفوا في ما كان من غير الجلد. فمذهب أحمد رحمه الله خلافا للجمهور هو جواز المسح على الجوارب، سلوا بحديث مغيرة وشمه مسح على الجوربين والنعلين، وهذا الحديث الصواب كما قال القيم أنه معلول، أنه معلول وله عدة علل، وليس العمدة على هذا الخبر، إنما العمدة على عموم الأدلة جاءت في جواز المسح على الجوارب، والجوارب كانت معهودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يستثني شيئا منها، وفي حديث ثوبان امسحوا على العصائب والتساخي، فكما أن يمسح على عموم العصائب فيمسح على عموم التساخي، فكل تسخان مما يدخل في هذا الوصف فإنه يمسح عليه. كذلك مثل العمائم لا بد أن يكون للتساخين وصف خاص، كما أن للعمائم وصفا خاصا وصفا خاصا. وثبت عن جمع من عن 9 من الصحابة كما قال المنذر، وذكر بعضهم أكثر، أنهم كانوا يمسحون على الجوارب يعني من غير الجلود، ولهذا قال القيم رحمه الله كلام معناه: إننا لا نكيل لخصمنا إلا بما نكيله لأنفسنا، وإنا لم نقل بهذا القول اعتمادا على هذا الخبر إنه ضعيف، إنما على ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم، وهذا من فقههم وعلمهم ونظرهم لعموم الأدلة كما تقدم. ومن جهة المعنى أما إذا كانت الجوارب شفافة أو خفيفة فجمهور العلماء على أنه لا يجوز المسح عليها، لا يجوز، ولا يدخل في هذا ما كان مخرقا أو مشقوقا، وأدلته بينة لمن نظر في كلام أهل العلم. إنما إذا كانت الجوارب خفيفة أو شفافة فالقول بجواز مسحها موضع نظر، وذلك أن النبي أن الأصل هو أن الأصل غسل القدمين، وجاءت المسح على الجوارب رخصة، جاءت رخصة وبدل من غسل القدمين، والقاعدة أن الرخصة لا يتجاوز بها المحل الذي وردت فيه، وهذه الجوارب أو الشفافة كونها تلحق بالجوارب جاءت في الرخصة موضع نظر، ونبقى على يقين ما يجوز المسح عليه مما كان من جلود، وكذلك ما كان من غير الجلود مما هو داخل سمى الخفاف التي جاءت السنة بالدلالة بجواز مسحها، وما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا نقول الخفاف مثل العمائم، فالعمائم التي تمسح عليها العمائم المعروفة، والجوارب التي تمسح عليها هي الجوارب المعروفة، استحدث بعد ذلك جوارب أخرى فلا نمسح عليها لأننا في شك من جواز المسح عليها حتى يأتي اليقين، وليس هناك ما ينقلنا عن هذا الأصل. ولهذا لو قيل بجواز المسح على هذه الخفاف الشفافة لقيل يجوز المسح أيضا على كل ما يغطى به الرأس، لأنه يشمله مسمى العمامة من جهة تغطية الرأس، كما أن هذه يشملها مسمى الجورب من جهة تغطية القدم. ولما كانت العمائم الصماء أو التي لا تخص فالعمل المعروف لا يجوز مسح عليها، كما لو لبس طاقية مثلا أو وضع رأسه شماغ وما أشبه ذلك فلا يمسح عليها. ولهذا ذكروا أن العمائم العلة في مثلها هو وجود المشقة، يعني من العلل فيها حصول المشقة للحاجة إليها، للحاجة إليها. ومثل هذه الجوارب في الحقيقة الشفافة لباس رفاهية، لباس رفاهية، والجوارب في الغالب الرخصة والرفق بالمكلف فلهذا جاء الاستثناء لها. نعم.